لو ربنا يشفيك لا بكره ان شاء الله. وبالتالي هناخد الاناث والبنوت بكره ماشي يا علاء. انا شايفك ومركزين معايا. مجدي ليه يا دكتور؟ مركزين الكومبليكيشن عشان نعرف ان انا عندي شغل الساعه 2 فدوني كانت هي اللي عايزه تروح ما كانتش شويه. الكومبليكيشن في فوتو سكليروزس. شوفوا يا جماعه الكومبليكيشن في فوتو سكليروزس ان خلي بالكم في حته سوري نسيت اقولها في الكونترا انديكيشن. الاونلي هيرنج اير دي اتعلم عليها مهمه قوي. ده الاونلي هيرنج اير مهمه جدا. يعني ايه الاونلي هيرنج اير؟ يعني انا جاي لك عندي ما بسمعش بودني الثانيه بسمع بدي بس اللي فيها الاوتو سكليروزس. تعمل لي فيها عمليه؟ لا. ليه؟ عشان الكومبليكيشنز اللي هتحصل كمان شويه لان في كل ممكن تضيع السمع في العمليه. الدور الكومبليكيشن اللي بدل ما تحسن السمع يضرب السمع. اول كومبليكيشن سنسوري نيورال هيرنج لوس. ماشي الكلام؟ يعني انت بتخرم الخرم ده مره واحده برينت راح طالع صادم جاش اوف برينت يعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس. الدم بتاع العمليه ده كان جوه الانر اير. الدم بي اورجانيزد باي فايبروزس هيل باي اورجانيزيشن فايبروزس وبالتالي يعمل ديفنس. ماشي يبقى من ضمن الكومبليكيشنز سنسوري نيورال هيرنج لوس. ايه الريفرسال؟ ايه الريفرسال؟ هيتكون تاني بس اوريدي النيرف اتدمر. كورتي ديجنريت لما حصل كده. سنسور نيورال هيرنج لوس كونداكتيف هيرنج لوس. بقى انا بطلع الكونداكتيف هيرنج لوس هجيب الكونداكتيف هيرنج لوس لو حصل سليبج اوف ذا تيفلون بيستون سليبج اوف ذا بروفيسيوم يعني اتزحلق من على اللونج بروسس يجيله كونداكتيف. لو انت السلكه بتاعتك دي زنقتها على اللونج بروسس جامد تروح واكله حاطه نيكروزس للونج بروسس اوف انكاس كانها اتزحلقت برضه. ماشي الكلام؟ وبالتالي يجيله كونداكتيف هيرنج لوس. يبقى كونتاكت هيرنج لوس. نمرة تلاتة فيري لينف فيستولا. فيري لينف فيستولا. خلاص يا جماعة؟ يبقى سنسوري نيورال هيرنج لوس وكونتاكت هيرنج لوس وفيري لينف فيستولا. بس. ماشي؟ دي الاستابيلكتومي. تاخدوا الهيرنجوتومي ولا خرجوا على كده؟ أيوة أيوة أيوة. او سمول اور هاي بيرفوريشن معنا عمرنا ما شفناه بس يعني لو البيرفوريشن مثلا في الحته دي الدستشارج هتلاقيه ورا قبل كده فمش هيحصل درينج. فور درينج يبقى السمول اور هاي بيرفوريشن. لو الميديكال تريتمنت ما ينفعش بالذات الاطفال ليه؟ لان الطفل انا شايفين الجرام دي بالعجينه بتاعت الفران اللي هو عمال يبطط فيها علشان تكبر هي بتكبر بالوقت. كذلك الجرام بتاع الطفل صغيره وانت بتكبر بتكبر تمام الكلام فبتفرد وبالتالي هي اللي تبقى تخينه في الطفل ولا في الكبير في الطفل وبالتالي بتبقى ريزيستنت للبرفوريشن وللبلجي. فلو اديته ميديكال تريتمنت وما خدتش تعرف ان الكونديشن دي سيفير لان لما تيجي تبص في الدرام بتاع الطفل ممكن ما تلاقيش فيها حاجه خالص غير كونديشن خفيف قوي وهي اساسا الليشن جامده ليه؟ لانها تخينه مش شايف اللي وراها، ماشي كلام؟ يبقى فيز ميديكال تريتمنت بالذات في الاطفال. لو معاها اللي هي اخر واحده، لو معاها ماسكولايتس او فيشر بولس، ماسكولايتس او فيشر بولس، يبقى طالما ما يرجعش علينا طالما حصل ماسكولايتس يبقى لازم تبرين الباص، والا هيجي لك اسس، هيجمع ويجي لك اسس، تمام؟ اللي هي اخر واحده اللي بنضمها على الاولانيه، يبقى الاكيوت سيرفيكال بوتايتس ميديا، لو بارجي فيكسيشن، لو سمول ابلايد فيكسيشن، لو فيلد ميديكال تريتمنت، قلت ليه الماسكولايتس وفيشر بولس. اشهر سبب بنعمله الرشده ماير جوتمان صراحه، وده يعتبر ثاني حاجه بعد التوكسيكتومي والقروش، ثاني عمليه فتحه بيوت الانف والاذن اللي هو شق الصدمه، تمام؟ سكريت روتايتس ميديا زي كومن سكريت روتايتس ميديا في الاطفال. فبرضه السكريت روتايتس ميديا مبدئيا يعني لسه احنا ما شرحناهاش، مبدئيا في فلويد بيهايند ذا دراما، ده بالنسبه للناس الكبار، في فلويد بيهايند ذا دراما، فالفلويد ده هيطلع ازاي؟ لازم تشوفه تشوفه، تمام؟ يبقى سكريت روتايتس ميديا. وحاجه احنا خدناها اسمها الاوتيتك باراتروما. فاكرين الاوتيتك باراتروما لما قسمتها المايل والمودريت والسيفير كانت المايل ايه؟ ليت اكشن، والمودريت فلويد او هيموريدج، مش كده؟ والسيفير فراكشر. المودريت ده فيها فلويد او هيموريدج، دي اللي بنعملها على الجسم عشان تدرين الفلويد، تمام؟ يبقى الاوتيتك باراتروما. بس دول الثلاثه انديكيشن، ماشي الكلام؟ يا ريت في كل عمليه تحصل ثلاثة انديكيشن يبقى كويس قوي. ودي حاجه بتتقال شافوا على فكره مع الكتب. بعد كده هنقول فاكرين القصه اللي انا حكيتها لكم بتاع الدكتور هشام فؤاد الله يرحمه لما كنا بنقول يا عم شق الصدمه من الاطفال من غير رين بيقوم، وبعد كده العيل بيجي له سايكل تروما وما بيروحش يتابع معاه بعد كده، تمام؟ فتفتكروا الكلمه دي هي بتتعمل اندر لوكال او جنرال انفيزيا. جنرال انفيزيا في الاطفال ليه؟ علشان هيجيله سايكل تروما لو انت كتبته وعملت ده، وبالتالي يبقى تعملها اندر جنرال انستيزيا، ماشي؟ يا اما لوكال انستيزيا، ولا تحفظ في كل لوكال انستيزيا لما الانستيزيا موجوده في الاسره غاليه مثلا زيوتين، هتحط كلمه زيوتين فقط وما تقراش ليه؟ يعني انت مش هتقعد تقرا الاوبريشن زيوتين، لا. ده كده انتيريور، ده بوستيريور، ده ابورد، ده داونورد. لان اسمه انتروسفيريو كوادران. مش كده؟ ده انتروسفيريو كوادران، ده البوستروسفيريو كوادران، ماشي؟ وده البوستروسفيريو. احنا بنعمل مايكروتوميتين، الكلام اللي هتحفظوه مش مهم اللي هيتخصص ليكم بعد كده انتروسفيريو، ده هيتغير الكلام ده طبعا، بس بالنسبه للامتحان وبالنسبه للسرعه هتعمل كالاتي. انا بعمله طبعا علشان انا بعمله كله منه، مش مطلوب عندكم في كتاب الكلام ده انتروسفيريو، لا انتوا هتقول الكلام الموجود في الكتاب اللي هو بوسترو انتيريو، وانت سن السهم ده كده فروم بلو ابورد، وتريح دماغك وما تقراش، ماشي الكلام؟ ليه قال لك البوسترو انتيريو كوادرانت وتنرم؟ علشان تو افويد انجري اوف انكلودو سيريال جوينت. فاكرين الانكلودو سيريال جوينت؟ فاكرينه؟ اللي هو جانكشن ما بين الانكس والستيلس انكلودو سيريال. فاكرين؟ بتاعت الاستبريتوم عمليه البيع بتاعت الستيلس وعلمنا البروسيس، ماشي؟ يبقى المايرينجوتومي البوستر انفيرو كوادرانت اوف ذا درام، ماشي؟ فروم داونوردز تو ابوردز. وليه؟ من تحت لفوق مش من فوق لتحت، لان من فوق تضرب على طول الجوينت، فانت بتبتدي من تحت، لو لقيت حاجه ناشفه خلاص تقف، ماشي كلام؟ ده الهدف من تحت لفوق. وليه تحت؟ علشان يبقى الموست ديبندنت، علشان الجرافيتي، علشان الديستشارج. عملت الانسجن بتاعك المايرينجوتومي لايت اللي انت عملتها الانسجن او الكالشر سيستمتي، خد بقى واعملها كالشر سيستمتي، ماشي كلام؟ يعني انت مجرد هترسم لي رسمه ايه؟ تاني حاجة قال لك السكريت روبتايز ميديا، ده سؤال الدكتور ماجد. لا ده مش في الأكيد السكريت روبتايز ميديا، ده بقى أكيد سكريت روبتايز ميديا. قال لك السكريت روبتايز ميديا بقى هنعمل الانسجن انتروسفيريو، ازاي كمان هنعمل الانسجن انتروسفيريو؟ ليه؟ لو انتوا فاكرين ليست مايجراتوري ريت اوف ذا انتيريا، معايا؟ ليست مايجراتوري ريت اوف ذا انتيريا، ازاي؟ فاكرين وانا بشرح الوقت قلت لكم ايه؟ نورمال الوقت ده بيبقى اكسبلودد بايه؟ بالانتيريا مايجريشن كده، تمام الكلام؟ الاريا دي اللي هي دي مسموعه الانتيريم ريت اوف مايجريشن، في مختلف عن هنا. الريت هنا سريع اسرع، الطرد اسرع علشان ما يتكونش، ماشي؟ الاريا دي الريت اوف انتيريال مايجريشن، طب ما انا احط كده سلو ريت اوف مايجريشن، وبالتالي اعمله في السكريت روتايتس ميديا هنا علشان احط التيوب زي ما هي بقى قالت، علشان التيوب ما يحصلهاش اكسبلوجن ايرلي لو الانتيريال مايجريشن سريع هيحصل اكسبلوجن للتيوب ايرلي. ازاي؟ هوريكم الجراما تيوب بس علشان انا كنت جاي مستعجل مش معايا. برامة تيوب حاجة عاملة كده، ماشي الكلام؟ الانتيريال مايجريشن هو مش زي ما انا كنت راسم كده وكده، هو كمان كده وكده، فهيروح شايل البرامة معاه طالع، تمام كده؟ علشان ما يحصلش كده في المنطقة الانترو انتيريور، المنطقة الانترو سيريور دي اللي في مايجراتوري اريا اوف انتيريور، ماشي الكلام؟ انتوا جايين ازاي؟ وبالتالي احط برامة تيوب هنا فيترو تايتس ميديا، ما هي اللي احنا هناخده النهارده اخر النهار، ماشي؟ يبقى كل الانسجنز بتاعك هتسال لي الرسمه دي فقط، وتبتدي تشرح الكلام التاني كله في البوستر انتيريور كوادرانت اوف ذا درام من تحت لفوق الى السكريت روتايتس ميديا في الانترو سبيريور كوادرانت، ودي بتاع الدكتور ماجد بس، الانترو سبيريور كوادرانت اوف ذا درام علشان دي ليست مايجراتوري اريا اوف ذا، ماشي يا ناس؟ علشان كل كتب كبيره كده كده، وده اكتر جزء اول ما بتبص بيبقى باين قدامك، علشان كده في كورن فلاي بيبقى باين قدامك جدا، ده اسهل جزء يتعمل، فبتيكس بالظبط حوالي 2 مينتس هتقعد تظبط الفيو بتاعك هنا وهنا، وبصراحه الانترو انتيريور هو اللي فاضي تماما، ما ينفعش في انجري اي حاجه لا ده ولا ده، ماشي؟ بس انتوا قولوا كلام الاتفاق. لا ده هي اساسا مستنى عليا الاكيد سبب غطايس ميديا، انا عايز ديبندنت، ابقى ديبندنت واخد بالك علشان الباص يطلع في باص السكريت غطايس ميديا، انا اكشوالي بعمل انسجن مشفر، الهدف من الجرام تيوب مش درينج، لا فنتليشن، اسمها فنتليشن تيوب تهويه، فتهويه هنا تهويه هنا مش فارقه، فاهم قصدي؟ علشان كده اسمها فنتليشن تيوب. الفنتريشن تيوب اللي انا ركبتها دي نوعين، يا الجرومت اللي انا رسمها دي الجرومت بالظبط الجرومت تيوب، يا التي تيوب حرف دي اللي هي اخر كلمه في الصفحه، الجرومت تيوب مش اخر كلمه برضه ولا ايه؟ الجرام التيوب والتيتيوب. الجرام التيوب بتكسبرودد من 6 لـ 9 شهور, مش من 3 لـ 6 زي ما هو مكتوب. المفروض الجرام التيوب بتبقى اكسبرودد من 6 لـ 9 شهور برضه بالانتيجر مايجريشن, ماشي. اما التيتيوب بتبقى بيرمننت, تبقى بيرمننت, ماشي. كلام التيتيوب اللي هي على هيئه حق كتير. انا دخلتها دي جوه الطبلة ودي بره. دخلتها ازاي؟ هي جل كاوتش توريها لكم بره, فاتني دول كده واروح مدخلها وتروح هي فارده مفتوحه, ماشي الكلام. يبقى التيتيوب بتبقى بيرمننت, انا اللي بشيلها لازم انا اللي اشيلها, ما تبقاش اكسبلودد, انا اللي بشيلها بعد 3 سنين من تركيبها. اما دي بتبقى ماشي الكلام, ده اللي هي البرومنت. وبالتالي طالما دي بيرمننت يوجوالي بيركبها في القضم, لان كل القضم بتنقضوا سبيت وفايت ميديا, يبقى اكيد عنده مشكله كبيره. لكن الشايلد سبيت وفايت ميديا عاليه جدا, كل شويه يجي له اكبر من 3 كونفيشن, لان هو يكسب السكند تيوب يجي له سبيت, وبالتالي الجرامنت بيركبها مش مهم اعطاله الفار, بس اعرف ان في تي تيوب وجرامنت تيوب, دي بيرمننت ودي سكند 9 شهور تبقى اكسبلود. مش مهم البوست اوبرت كتير خالص ما تبقاهوش. ونقول الكومبليكيشن, الكومبليكيشنز بتاع ماي انفايرمنت, سؤال شفوي, ايه الكومبليكيشنز اوف ماي انفايرمنت؟ قبل ما نعدي, انت بقى قالت لي كومبليكيشن من شويه, بتقول لي البرفوريشن ده بيجيب امتى؟ تمام؟ هو ايه؟ ولا انا بعمل انسجن بدل ما هو يحصل برفوريشن من الاكيوت سيرفيكال فايت ميديا, بدفعني وبعمل له ماي انفايرمنت, ماشي الكلام؟ ليه؟ علشان البرفوريشن لو حصل من الباثولوجي بيحصل نكروزز تهتك في الفايبرس لاير, اما ده لينير انسجن, وبالتالي الهيلينج في لينير انسجن للسيرفيكال ووند احسن من الباثولوجيكال ووند, فعشان كده انا بعمل ماي بروتوكول. طب لو ملمش سبيت وفايت سبيد, عملت منها وملمش, فده اسمه بيرسيستنت بيركوليشن, يعني انت اللي عملت خرم في الطبله تمام وملمش, بيرسيستنت بيركوليشن. انجري, انجري مين؟ دي كيوتوس ريديال جوينت اللي انا قلته, ممكن انك تفتح لفوق ماشي, او هاي جاجولار فالف. فاكرين كلمة هاي جاجولار فالف من امبارح ساعة ما رسمت من الهير كابت كده اهو, وقلنا السيجمون ساينس جاي كده, وبعدين جاجولار فالف, وبعدين الانترنال جاجولار فين في الحته دي, مش دي اسمها الفلور بتاع من الهير كابت اللي قلت احيانا بيحصل لها ديهيسمس في 6% من الناس, فلما يحصل لها ديهيسمس يروح الجاجولار فين, ممكن يروح عامل بانش كده في قلب من الهير تمام, فاشوف من الطبله كده اهو, وحكيت لكم قصة النايب السينيور بتاعي لما دخل عيان على انه سكريتور اوف لايت ميديا, هو كان متكاسف شوية وراح خابط, راح جاي دم, مش هتشوف الحكاية دي مرض تمام. فمن ضمن الكومبليكيشن هاي جاجولار بامب, اجي اعمل انسجن خلاص, وكلنا بنعملها انتروفيرو حقيقي ماشي. فانجري اوف ذا هاي جاجولار بامب, انجري اوف ذا فيشر نرف مش كومن, لو عايز تلتهم ساهم ماشي. يعني هو بيقول لك الفيشر نرف اساسا الهيس بولي كانال, احيانا يبقى في الهيسنس في البولي كانال اللي هي ماشيه كده ورا الدراما, والفيشر نرف بيبقى برولابس اللي تحت لما ياخد الهيسنس, مش مهم حتى لو قلتهاش خالص. يبقى هو انجري للهاي جاجولار بالب تمام, او للكيدو ستريديال جوينت, وريزيستنت بيكريشن بس, ماشي الكلام. طيب ده بالنسبه للماين كوتن. لا ده بالعكس, ده سهل قوي. شوفوا انا عملت الانسيجن بتاع هنا اهو ماشي, ملمش, لو ملمش يبقى ريسيستنت بيركوليشن. ايه سبب ان ملمش؟ اولا الهيلينج بروبابيلتي بتختلف من واحد لواحد فينا. ايه سبب ان ملمش؟ لو في تيوب وانت سبتيها فتره كبيره ماشي الكلام, بيحصل فايبروزس للاتش, لو حصل فايبروزس للاتش تمام. لو البرومن تيوب انت عملتيها يبقى شكلها كده بالظبط, وحصل برضه فايبروزس حوالينا خلاص انتهى ماشي الكلام, لان الفايبروزس مش ليها توقف في المايجريشن. حد عايز حاجه في المايجريشن يا جماعه؟ سهله. 3 سنين فغالبا لانه ضمن الكومبليكيشنز غالبا عشان كده لما تيجي تركب تيوب بتقول لها تقول الام او الراجل اللي انت هتركب له احتمال ما تلمش بس هترتاح حتى وهي مفهومه بتسمع كويس احسن من الاول كانت بتفوت ماشي فين الرياء؟ ده ولا كنت معايا؟ مش بقى؟ مش بقى؟ ماشي ايه البارتيكال ماس ديريكتوم دي؟ او شوارتز اوبريشن مش مهم الاسم مش مهم شوارتز اوبريشن احفظوا شوارتز ساين خلاص ماشي كانت فين شوارتز ساين؟ الكورتيكال ماستيدكتومي بنقول كلمة اكتومي يعني شيل تمام الكورتيكال يعني الماستويد كورتكس ماشي يبقى معناها اكزنتريشن يعني شيل اكزنتريشن يعني شيل اتصال اكزنتريشن لكل الماستويد اير سيلز خلاص يبقى ديفينيشن اكزنتريشن لكل الماستويد انترم اند اير سيلز خلاص ده الديفينيشن لما اجي ارسم فاكرين التايبس اوف اير سيلز من امبارح؟ فين؟ لا التايبس اوف اير سيلز وليس التايبس اوف مسترويد، التايبس اوف مسترويد صح ساينوديورال انجل في الحته دي بايكوماتيك تقصده في الحته دي اللي انا رسمها دي البري ساينس التيب سيلز ترانزيشن ريتروفيشيال صح تمام الاير سيلز اللي هي الاير سيلز الموجوده في المصايد انترم اللي احنا خدناها في الاناتومي زمان بالنسبه للناس الجدام ماشي انواعها يا اما في الساينوديورال انجل ده ديورا وده الساينس سيجمويد ساينس يبقى ساينوديورال انجل ماشي بيري ساينس اير سيلز التيب اير سيلز ريتروفيشيال اير سيلز والزيجوماتيك اير سيلز ده كمان احيانا تبقى في البيتراس ايبكس عشان كده العيانين اللي عندهم بيتراس ايبكس اير سيلز هم دول اللي جايين في الميوزايتس الروب العيانين الكورتيكال ماستيدكتومي معناها اكسنتريشن لكل الماستويد انترم اند اير سيلز اشيل البون ده واشيل كل الماستويد انترم اند اير سيلز من الجزء خلاص طيب الانديكيشن بتاعها بعملها في ايه؟ كل الكومبليكيشن يعني فعلا كل الكومبليكيشن بس ما تتقالش كده انا اقول لك ليه تتعمل كل الكومبليكيشن بس هتعرفي دلوقتي حالا ان بنقول لو في اكيوت ماستويدايتس منهم يا اكيد ماستويدايتس لو فيها انفلاميشن في الماستويد بديله انتي بايوتيك لو ما خفش في خلال 48 ساعه اعمل له كورتيكال ماستيدكتومي ليه؟ اصل لو ما خفش في خلال 48 ساعه ممكن يدخل على ماستويد ابسس فانا مش هستنى لغايه ما يحصل ماستويد ابسس ولو حصل ماستويد ابسس اي ابسس لازم يتفتح بره يعني كورتيكال ماستيدكتومي بره ماشي كلام؟ معايا؟ يبقى اول انديكيشن من كورتيكال ماستيدكتومي اكيوت ماستويدايتس وفيل ميديكال تريتمنت لمده 48 ساعه مش حضرته الحلقه دي مع الدكتور فريد ده مختلف تمام هو بيحب النقطه دي قوي بتاع اكيوت ماستويدايتس 48 ساعه طيب تاني حاجه ماستويد ابسس انا عارف ان انتوا مشغولين طيب هو الشباك اللي ورا عشان ما يتلمش لا ما تلمش طيب يبقى اكيد ماستويدايتس ماستويد ابسنت ماشي طب الاكيد ماستويدايتس قلت والفيلد ميديكال تريتمنت خلي بالكوا فكاهي مايركوتومي قلت اكيد سيرنتوكوفايتس فيديا وطلعت منها اربع اسهم هنا نفس الكلام اكيوت ماستويدايتس وفيلد ميديكال تريتمنت لمده 48 ساعه او ماستويدايتس وذ اذر كومبليكيشنز يعني لو واحد عنده ماستويدايتس تمام ومعاها مثلا فيتروسايتس او معاها لابرانتايتس او معاها فيشر دايركت هديله ميديكال تريتمنت واستنى والكلام ده لازم تعمل له كورتيكال ماستيدكتومي يبقى acute mastoiditis with other complications او acute mastoiditis with failed medical treatments ده حاجه ثانيه خالص. ممكن من ضمن الكومبليكيشن بتاع البرونيكس اللي هو فايس ميديا ان يجي له ماستودايتس، يجي له منينجايتس، يجي له برين ابسس، كل ده تمام. فلو ماستودايتس واي كومبليكيشن ثانيه اعمل له كورتيكال ماستودايتس، ما تديلوش ميديكال تريتمنت ماشي، لان الحاجه ميجور قوي. ماستود ابسس نمره 3 بارت اوف انذر اوبريشن. فهمتها جت منين يا نرمين؟ بعملها في كل الحاجات. ان كورتيكال ماستودايتس دي ممكن تكون جزء صغير من عمليه ثانيه. جزء صغير من عمليه ثانيه زي ايه؟ زي راديكال ماستيلكتوم. راديكال ماستيلكتوم معناها ايه؟ معناها ان انا بشيل مصاي واشيل كل ميديال اير كونتنت واقفل الاستيكن تيوب واسيب له ودن واسعه كده من بره. بقولها له ليه؟ لو في كوليستياتوما ماشي الكلام؟ لو في المنطقه دي كوليستياتوما خلاص؟ يبقى برضه انذر اوبريشن اللي هي نمره واحد راديكال ماستيلكتوم. نمره اثنين بعد راديكال ماستيلكتوم بنقول تمبانو بلاستي لما اجي رقع الطبله. لو العيان ده عنده صديد ديس تشارج ماشي الكلام، ديس تشارج زي ما علاء سأل من شويه قال ريسيرفوار ساين. كلمه ريسيرفوار ساين معناها ايه؟ معناها في احتياط صديد هنا، ريسيرفوار يعني احتياط مليانه صديد، فكل شويه الصديد يعدي من الادفس اد انترا وعلى الميديك اير يظهر لي من بره، دي اللي هي ريسيرفوار ساين. تمام الكلام؟ طيب في التمبانو بلاستي لو في ديس تشارجنج اير يعني في خرم في الطبله وصديد، في الحاله دي هدخل ترقع له الطبله بس والصديد جوه؟ لا، لازم تعمل له كورتيكال ماستيكتومي لان ده مصدر دلوقتي عشان هنشرح منه شويه. خلاص يا جماعه، ثالث حاجه نطلع ثالث سهم بنقول حاجه اسمها بوستيريو تيمبانوتومي. يعني ايه بوستيريو تيمبانوتومي؟ يعني هم ثلاث اسهم هيطلعوا من بارت اوف انذر اوبريشن، برضه دول ثلاثه انديكيشن زي ما يجوتوا نفس الكلام. اول واحده كانت اكيوت ماستيدايتس وفيلد او كومبليكيشن ومصايد ابسس وبارت اوف انذر اوبريشن. اول اوبريشن راديكال ماستيكتومي، تمبانو بلاستي او بوستيريور تمبانوتومي. مصايد ابسس بارت اوف انذر اوبريشن ثلاثه، يا تمبانو بلاستي يا اديكا ماستيلكتومي يا بوستيريو تمبانوتومي. المصايد بتاعتها ايه؟ ماشي، انا بعمل الكورتيكال ماستيلكتومي كده ماشي، وبروح شايف كل المصايد ابسس. طب لو انت دخلت قدام هتلاقي قدامك ايه؟ من تحت ما شلتش البريدج اوف بون، كل ده انتاج، بس دخلت من تحت هتلاقي قدامك من تحت ايه؟ الادت سايد انترام وحته العظمه دي، فهتشيلها هتروح داخل في ايه؟ في التمباني كافيتي اسمها بستيروجين براتون. لكن البون من بره زي انتاج، يعني انت عملت بريدج من طنل من تحت، خدت بالك؟ دي اسمها بستيروجين براتون ماشي؟ من قلب المصطلح كافيتي. انتوا لما اوريكم المودلز هتفهموا الكلام ده كده. الايه؟ ممر كده. ممر بالظبط تانل تحت البون نفسه. علشان كده اسمها بوستيريور، علشان اجي من البوستيريور ستيم باناتومي بفتح الدبان الكبدي. ماشي الكلام؟ اول ثاني الانديكيشن اوف كورتيكال ماسيلكتومي. تمام. بقيت الحالات مش مهمه. لا ما هو تقريبا ده احنا لمينا كله لو تلاحظ. دي سهل ايه لا دي ماستويدايتس ماستويد ابسس هي هي. واخد بالك ده نوع من انواع الماستويد ابسس. يعني هي هي انت قلتها. ماشي؟ طيب بعد كده بنقول البروسيديورز يوجوالي جنرال انستيزيا. ما قلتش لوكال انستيزيا ليه؟ الفرق كان مصدقك ما قلتش لوكال انستيزيا ليه؟ بون بالظبط بير اوستيان عشان توصل له ازاي؟ يبقى ده الفرق كان مصدقك ما قلتش جنرال انستيزيا ودنا اهي تمام؟ المصدر البروسيس اهو ذكر بقى خلاص يا جماعة اديتوا جنرال انستيزيا ومش عليك التكنيك على فكرة عملت بص يا ريكلر انسيجن ماشي الكلام بوريك الكلينيك الحال بص يا ريكلر انسيجن ان شاء الله يعني حاجة مهمة بص يا ريكلر انسيجن شلت كل الاكزنتريشن كل المصطلح الانترم عند اير سيلز هو ده التكنيك اللي عليك بس مش كل الكلام يبقى هو التكنيك عبارة عن ايه؟ بوست ايريكولار انسيجن اكزنتريشن لكل المصطيد انترم عند اير سيلز. في البوست ايريكولار انسيجن انا كنت قلت سؤال شافه زمان اللي هو في الاطفال لو انت عملت بوست ايريكولار انسيجن في المصطيد ستيل نوت ديفلوب المصطيد لما بيديفلوب بيغطي الفيشر نيرف وراه ماشي لان المصطيد الفيشر نيرف مش ميديا للمصطيد. طيب لو هو لسه ما حصلوش ديفلوبمنت والفيشر نيرف نازل هيبقى سوبرفيشال تيجي تعمل بوست ايريكولار انسيجن تروح تدور فيشر نيرف بتتفادى النقطه دي ازاي؟ هاي مش كده وترانسفيرس اللي اسمه ويت سيجن او مش مهم الاسم هاي ترانسفيرس بوست ايريكولار سيجن في الاطفال ماشي ليه؟ علشان ما اضربش فيش النار الناس اللي ساكته معايا معايا صاروا تمام الكومبليكيشنز اوف كورتيكال ماستيدكتومي اول حاجه في الكومبليكيشنز بنقول انت فتحت فتحه انا فتحت فتحه في المايريكوتومي قلت اول كومبليكيشن ايه؟ ريزيستنت بيربوريشن طب انت فتحت فتحه في المصطاد يبقى بيرزيستنت فيستولا ماشي يبقى بيرزيستنت فيستولا دي اول كومبليكيشن مصطاد فيستولا فتحت فتحه ورا ما لمتش يبقى مصطاد فيستولا مش كده ثاني حاجه نفس الكلام اللي هناك انجري نفس الاستاندرد انجري اللي هي الكورتيكال مصطاد انتوا اللي تفكروا معايا في هنا ايه؟ ديورا مش في هنا الديورا بتاع من الكرينال فوسا يبقى انجري للديورا في هنا ايه؟ سيجمويد ساينس او لاترال ساينس ماشي انجري سيجمويد ساينس في هنا ماشي فيشر نيرف تمام الكلام انجري فيشر نيرف كمان لو انت عايز سيبك من انجري للانكسيشن هم قوي مش تمر خالص محدش هيسالك عليه ماشي انجري لاترال سيركيولار كانال لاترال سيركيولار كانال اساسا ماشي في المصايد ممكن اضرب انا ضربتها قبل كده زي ما حكيت لكم ضربتها على الطريق ده ماشي انا ايدي تروح وقع فيها على طول اكتبيها يعني مش انجري اللاترال سيمي سيركلر كانال ماشي الكلام يبقى انجري التلات حاجات يا الديورا وده ميدل كرينيال فوسا اللي هي هنا يا السيجمويد ساينس يعني لو ايدك سرحت لفوق يبقى تضرب الديورا ايدك سرحت لورا تضرب السيجمويد ساينس لقدام تضرب الفيشر لتحت تضرب اللاترال سيمي سيركلر كانال ماشي بنقول الماستايد كافيتي بروبلم مش مهم تقول هنا خالص انت قول بيرسيستنت الماستايد فيستولا وانجري بس ماشي يعني انت عملت انسجن ماشي في السكن لقيت تحت السكن ايه على طول مغطى البون بري اوستيان عملت انسجن في البري اوستيان وزحتيه كده وكده شلت كل البون وخرجت البري اوستيان وخرجت السكن ماشي نفترض فيه شويه صديد لسه جوه انت ما غطيتيش كويس الصديد ده هيطلع ازاي؟ هيلاقي الانسجن بتاعك اللي انت فتحتيه وخرجت الجرس ده هيروح مفرقعها وطالع يبقى عمل ايه؟ فيستيول بس يعني الجرح ما لمش ماشي ده الكورتيكال المصطاد كافيتي المصطاد كافيتي بروبلم اللي هو البرسيستنت سيتويشن انا قلت لك مش مهم تكتبها هنا هتكتبها في راديكال مصطاد ما هي ده المصطاد كافيتي بروبلم اللي هو برسيستنت سيتويشن على فكرة الكلام اللي انا بقوله ده ما تعرفوش كده شرط لا على مين فقط ماشي. هذه كلمة استهلاكية ايه رأيك المصدرك؟ رأيك المصدرك تومي اللي هو انا في الانتكيشن اخترت كالمصدركم بارت اوف انادر اوبريشن قلت ايه؟ قلت منهم رأيك المصدرك تومي يبقى هعمل بارت كالمصدرك تومي هشيل كل الميديل اير كونتن وافتح كل السكة دي على الشارع واحد يقول لي ده هيفقد السمع ما هيفقد السمع طبعا لان هو اريد عنده بروستاتوما عنده اروشن في البون عنده تيومر عنده وات ايفر الانديكيشن بتاع ده كان مصيرته ماشي. كلمه السر وان كافيتي وان كيف دي جنبها كده كلمه السر سنجل كافيتي مكتوبه هنا سنجل كافيتي تعلمنا عليها سنجل كافيتي ايه سنجل كافيتي اللي هو المصطايد انترا مادير سيلز كلها شلتها والميدل اير كونتنت فتحتها على المصطايد وشلت الكونتنت بتاعتها عملتهم كلهم سنجل كافيتي كلمه السر في الراديكال مصيرتني سنجل كافيتي الانديكيشن ايه اللي يخليك تعمل كده؟ اول حاجة كوليستياتوما ايه؟ ايه؟ بون ايرودينج ليجن كرونيك سبيلاتو بوتايتس ميديا عمالة تاكل في البون المفروض ان احنا كنا ناخدها النهاردة بس اتأخرنا شوية في الاناتوم من بقى ف ربنا يسألك ونلحق نتكلم فيها النهاردة بس اتأخرنا ساعة واحدة مش كده؟ مش كده؟ كوليستياتوما ماشي لو اكستنسيف يعني بيستخدموها واكلة كل المنطقة دي تجيبها ازاي غير راديكال ماستركتومي او كوليستياتوما ويز كومبليكيشنز بمعنى اصح كلمة سنسور نيورال هيرنج لوس اللي مكتوبة عندكم ما هي معناها اكستنسيف كوليستياتوما يعني كوليستياتوما كبيرة ماشي يبقى كوليستياتوما لو اكستنسيف كوليستياتوما لو معاها كومبليكيشنز نمرة ثلاثة تيومر نمرة اثنين تي بي لو تلاحظوا اثنين سي اثنين تي ماشي التيومر اللي احنا خدناها في الميدل اير اثنين اللي هما بلومس تيومر مجرورين كده سكوما سيركارسونوما والبلومس تيومر دول اللي هنشيلهم ازاي براديكال ماستيتكتوم فاكرين الكارسونوما كنا بنعالجها بايه بثلاثة ار راديكال ماستيتكتوم اول كلمة ايه راديو ثيرابي وراديكال نيكل سيكشن فدي اول كلمة راديكال ماستيتكتوم ماشي كذلك السيرجيكال كان التريتمنت تشويس في البلومس اول كلمه كتبتها لك اللي هي راديكال ماستيتوما ماشي يبقى كوليستياتوما لو اكستنسيف كوليستياتوما لو معاها كومبليكيشنز التيومرز اللي هم النوعين اللي احنا خدناهم والتي بي اوتايتس ميديا لو واحد عنده تي بي في المصطايد تعملوا ايه؟ هتديله انتي بيركلس تريتمنت وتشيلوا العظم الانفكتد ماشي؟ طيب البروسيديورز برضه جنرال انالتيزيا ما تجيش لوكال انالتيزيا خالص لان ده التدفق في العظم بري اوستيا تمام كلام برضه بوست ايريجولار انسيجن من هنا وبتحلق شعر العيان شويه ونفس الكلام بتاع الكورتيكال ماشي طيب التكنيك بقى هتشطب كل الكلام اللي عندك وتكتب لي 6 بوينتس مهمين 6 بوينتس نمره واحد ده هتشطبه بجد بجد والكلام اللي انا هقوله ده هو اللي يتقال في الشفوي هو اللي يتقال في الكلينيكال هو اللي يتقال في النظري ماشي يبقى كلمة بوست ريكولار انسيجن هي الكلمة الوحيدة اللي انت هتاخدها من الكتاب اللي هو كل عمليات الودن عن طريق بوست ريكولار انسيجن عندنا ثلاث اربع انواع تاني من الانسيجن في انسيجن من قدام وفي انسيجن من جوه الاشتراك هناك في كذا انسيجن انا مش عايزك تحفظ غير بوست ريكولار انسيجن التكنيك 6 بوينتس نمرة واحد اللي انا قلتها من شوية كورتيكال ماستيتكتومي ماشي كلام يبقى نمرة واحد ايه كورتيكال ماستيتكتومي نمرة اتنين انا عايز اخلي الاثنين سنجل كافيتي الميدل اير والمصايد في قدامي هنا ايه بون مغطي الفيشا النار طالما بون مغطي الفيشا النار يعني اليفيشن اليفيشن اللي هو الريدج يبقى لورينج اوف ذا فيشا ريدج ما اقدرش اشيله لان لو شلته راخي خالص هروح ضرب الفيشا النار يبقى لورينج اوف ذا فيشا ريدج لورينج اوف فيشا ريدج اللي هو بون اللي فيتد كده حاول اكله لغايه قبل الفيشا النار يبقى انا عملت له لورينج غطيته فهمتوا؟ لا دي صعبة شوية في بون مغطي الفيشال نيرف كده الليفيشن اوف بون اسمه في اللغة ريدج يبقى لورينج اوف ذا فيشال ريدج اوعى تغلط وتقول ريموفال اوف ذا فيشال ريدج لا لورينج ماشي الكلام؟ طيب دي اسمها الحتة اللي بتكوميونيكيت دي ايه عماد اسمها ايه؟ الحتة دي كوميونيكيشن الانترم اللي هي الفتحة ماشي لازم السؤال ده أنت رمضي فتحة متحكي من بره البون، يعني انت لو فتحت كده مش هتلاقيها على طول، لا ده في بون عليك، يبقى تحتها ايه؟ طنل، مش كده؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اي حاجة تحتها طنل يبقى اسمها بريدج كوبري، يبقى ريموفال اوف ذا فيشال بريدج. دي نمرة 3، ريموفال اوف فيشال بريدج. يبقى انا قلت لورينج اوف ذا ريدج، ريموفال اوف ذا بريدج. يا سلام لو تقولوها كده في الامتحان تبقى لذيذة جدا يعني، لان ده الجنب بتاع مجد الشناوي نفسه. بص يا هبة، في هنا بون على الفيشال نيرف على طول ماشي، لكن في هنا فتحة، الفتحة دي فوقها بون يعني هي طنل، يبقى حتة البون دي اسمها ايه؟ بريدج، تمام؟ لانها عاملة كوبري، ده هشيله خالص هطيره، لان تحتيه فتحة بطيره، ما اقدرش اشيل ده خالص. ليه؟ لان تحتيه الفيشال نيرف على طول، مفيش تحتيه فتحة، يبقى ده لورينج اوف ذا فيشال ريدج، ريموفال اوف ذا بريدج، لان لو شلت البريدج مش هضرب الفيشال نيرف. ليه مش هضربه؟ لان في تحتيه سبيس ماشي؟ علشان مغطي الفيشل، لان الفيشل ماشي ميدي.